يقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا عجز عن القيام صلى جالسا والحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه سائلة للبرنامج تقول: ما حكم الصلاة في غرفة يوجد بها عرائس وغيرها من الألعاب الأطفال المجسمة لذوات الأرواح؟ لا حرج في ذلك. الصلاة في غرفة اللي فيها لعب لا حرج فيها إذا لم تشغل، إذا أنت من أمام تشغله وشوش عليه فلا بأس، لكن الأفضل أن يطلع الصبية الصغار ألعابا أخرى غير الصور. الصور فيها حالي عظيمة تدعو على وجوه طمسها وإتلافها، فأحبط المؤمن والمؤمنة أن يتخذوا لصبية الصغار ألعابا أخرى. ولكن الصلاة في الغرفة اللي فيها ألعاب لا تشوش على مصلي لا حرج عليه في ذلك. أحسن الله إليكم. السائل شين عين يقول: كنت أقصر الصلاة في السفر بعد المدة التي قضيتها في المنطقة التي ذهبت إليها وهي ما يقارب من شهرين أو ثلاثة بدون علمي بمدة القصر، فما حكم صلاتي التي صليتها قصرا في سفري وماذا يجب علي؟ هل أعيد؟ يقول: كنت أقصر الصلاة في السفر في المدة التي قضيتها في المنطقة التي سافرت إليها وهي ما يقارب من شهرين أو ثلاثة وذلك بدون علمي بمدة القصر للمسافر، فما حكم صلاتي التي صليتها قصرا وماذا يجب علي؟ صلاتك صحيحة وليس عليك إعادة، لأن ذهب جمع من العلم إلى أن المسافر يقصر ولو طالت مدته لظاهر بعض الأحاديث وهو قول قوي. ولكن الأحوط المؤمن إذا كان نوى أكثر من أربعة أيام في بلدة من البلدان أو قرية أو في البر أن يتم إذا عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام، هذا هو الأحوط الذي عليه الجمهور. ولكن لو قصر أخذا بقول الثاني فلا إعادة عليه ولا حرج عليه، لكن السنة يتحرى ما هو الأحوط له. فإذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام في منزله في البر أو في قرية أو بلد من البلدان فالأفضل له يصلي أربعة، هذا هو الأحوط له وينبغي له تحري ذلك. ولا يصلي وحده، بل يجب يصلي مع الناس أربعة في المساجد، لا يصلي وحده إذا كان في بلد وجب أن يصلي مع الناس أربعة. يقول السائل: هل صحيح بأنه يوجد كرام كاتبين يدافعون وينافحون عن المؤمن إذا خاصمه أحد وهو ساكت لم يرد؟ ورد في هذا بعض الأحاديث لكن لا أذكره على أسانيدها، أما الكتابة فموجود، لأن الله يقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون الكلام. مع الإنسان حفظة يكتبون أعماله وأقواله، أما الدفاع عنه الروايات اللي فيها الدفاع عنه هذه محل نظر يحتاج إلى مراجعة أسانيدها. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما الحكم إذا نويت الصيام لنذر نذرته وفي الظهر أفطرت ثم بعد ذلك صمت ذلك اليوم في يوم آخر علما بأنني في نذري لم أحدد وقت الصيام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإن نذرت الصوم وشرعت فيه وجب عليك إتمامه كالكفارة وكرمضان. إذا كان الصوم نذر فريضة فإذا شرعت فيه وجب عليك إتمامه، فإذا أفطرت فيه فعليك التوبة والاستغفار وقضى ذلك اليوم والحمد لله. يقول السائل يسأل عن صحة هذه الأحاديث وهل هي واردة، قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. لا بأس به. نعم المؤمن يموت بعرق الجبين، رواه أبو داود والترمذي والنسائي رحمه الله كما ذكر الحافظ بن حجر. نعم. يقول: قال في الحديث: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر. هذه حديث ضعيفة، حديث الموت يوم الجمعة في يومها وليلتها كلها ضعيفة. يقول في حديث آخر قال: ويحك قطعت عنق الرجل إذا كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحد. هذا هو الصحيح، هذا صحيح حديث ثابت، لا يسلم في المدح أنه فيه كيت وكيت وكيت، يقول أحسبه كذلك والله حسيبه، لأنه قد يكون في الباطن على خلاف ما ظهر منه، ولكن يذكره بأعماله الطيبة التي يعرفها منه ويقول الله حسبه وحسبه الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول المستمع من الأردن: هل يجوز لي، يقول هل يجوز لي أن أجلس مع أقربائي وكان حديثهم في غيبة ونميمة واستهزاء على الناس، علما بأن زيارتي كانت بهدف صلة الرحم، فما العمل؟ أرشدوني مأجورين. ليس لك الجلوس مع قوم يغتابون الناس أو يأتون منكرات أخرى، لا تجالسهم. إذا خاضوا في هذا أنكر عليهم وأنصحهم، فإن قبلوا منك فالحمد لله، وإلا فارقهم، لا تجلس معهم، كما قال تعالى: وإذا رأيت أن يكون فاعلا فأنت يقول حذيره. قال جل وعلا: فلا تقبل بلا الذكرى مع القوم الظالمين. أما المؤمن لا يجالس أهل الشر، لكن ينصحهم ويوجههم إلى الخير، فإن قبلوا منه فالحمد لله، وإلا غادر المكان ولم يجلس معهم، لأن الله يقول: فلا تقبل بلا الذكرى مع القوم الظالمين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول: سماحة الشيخ، يوجد لدينا مسجد وهو موجه إلى غير القبلة، فهل يجوز أن نصلي فيه أم لا؟ يجب أن يعدل. إذا كان الميل قوي أو كبير يجب أن يعدل، أما إن كان الميل يسير يعفى عنه، أما إذا كان الميل كبير فإنه يجب أن يعدل ولو بتعديل الصفوف حتى يعمر مرة أخرى، أما إذا كان ميل يسير يعفى عنه. يقول: هل في قول علي الطلاق أن أفعل كذا وكذا، وأنا لا أقصد بهذا الطلاق، إنما هو مجرد كلمة والله يعلم ما في قلبي، هل يصح ذلك، وهل يلزمني طلاق؟ إذا أطلق الطلاق لا ذمة، جده جد وهزله جد. إذا قال علي الطلاق من فلانة أو فلانة مطلقة لزمه الطلاق إذا استوفى الشروط، كانت المرأة صالحة للطلاق فلا يجوز لها التلاعب بالطلاق، لأن الرسول قال: ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد، النكاح هو الطلاق والرجعة، فالواجب حفظ اللسان وعدم التلاعب بالطلاق، ولا يطلق إلا بصيرة حال كونها حاملا أو في طهر لم يجامعها فيه، أو تكون آيسة، إما حامل وإلا آيسة، وإلا في طهر لم يجامعها فيه. نعم. حفظكم الله. هذه رسالة طويلة من مستمع للبرنامج شين ميم، مصري ومقيم بتبوك، كتب مجموعة من الأسئلة. يقول: سماحة الشيخ حفظكم الله، ما الشروط التي يجب أن تتوفر في الناس الذين يتعرضون للفتية ويفتون، وهل يجوز للإنسان أن يفتي نقلا من العلماء الموثوق في علمهم؟ نرجو أن تحدثون في هذا الموضوع مأجورين سماحة الشيخ. الفتوى إنما تجوز للعالم الذي يعرف قال الله قال رسوله، وليس له يفتي مجرد رأيه. الواجب على المؤمن أن يفتي عن علم، عن بصيرة بما قاله الله ورسوله، فإذا كان ليس عنده علم يسأل أهل العلم الذين يطمئن إليهم ويعرفهم ويسألهم عما أشكل عليه، ولا يتخبط ولا يقول بغير علم، لأن الله قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، جعل فوق الشرك، يقول على الله بغير علم، وذكر عن الشيطان أنه يأمر بالسوء والفحش إنما يكون بالسوء فحش وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالواجب على المسلم أن لا يقول على الله إلا بعلم، فإذا كان ما عنده علم يسأل أهل العلم، وليس له الكلام في دين الله في حرام أو حلال أو واجب إلا ببصيرة وعلم، قال الله قال رسوله. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل مصري ومقيم بتبوك، ما هي الحدود والضوابط في الرقية الشرعية، وهل يجوز للراقي أن يرقى مجموعة من الأشخاص في وقت واحد، وبماذا تنصحون المرضى مأجورين؟ الرقية تكون بالقرآن وبالدعوات الطيبة، هذه الرقية مع رجاء أن الله يتقبل وينفع بها، فينفذ عليها بريقه، يقرأ الفاتحة أو بعض الآيات أو آية الكرسي أو قل هو الله أحد من المعوذتين. القرآن كله شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فالرقية لهم بالقرآن وبالدعوات الطيبة على محل الألم، ينفث على محل الألم في صدره أو رأسه أو يده أو رجله، ويقرأ الفاتحة وما تيسر معها من القرآن، ويدعو رب الناس للباس واشفع أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، ويقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. هذه رقية شرعية مع رجاء أن الله ينفع بذلك، وسؤال أن يتقبل وأن ينفع وأن يشفي المريض، يكون عنده إيمان بأن الله الشافي وأن هذه أسباب، فهو يسأل الله أن يشفي المريض ويقرأ عليه ويرجو من الله أن ينفع برؤيته. يجوز أن يرقي أشخاص اثنين ثلاثة قدامه ينفث على هذا أو هذا أو هذا يقرأ لا بأس، يستطع ذلك يكون اثنين أو ثلاثة قدامه ينفث عليهم على صدورهم أو في أيديهم أو على رؤوسهم على حسب المرض لا بأس، هم شرط واحد، لو كان اثنين قدامه أو ثلاثة أو نفث على هذا أو هذا لا حرج، لا أعلم في هذا حرج. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل لسماحة الشيخ: ما هو الطلاق الجائز وما هو الطلاق البدعي وما هو الطلاق المحرم مع التمثيل والتوضيح، وبماذا تنصحون الذي يتساهلون بأحكام الطلاق؟ الطلاق المشروع أن يطلق طلقة واحدة، حلق من المرأة حاملا أو في طهر لم يجامعها به، طلقة واحدة حلق منها حاملا أو عائشة أو في طهر لم يجامعها به. والطلاق البدعي إذا طلقها وهي في الحيض وهو يعلم أو في النفاس وهو يعلم أو في طهر جامع فيه ولم يتبين حملها، هذا بدعي. إذا طلقها في طهر قد جامع فيه ولم يتبين حملها هذا بدعي، أما إذا تبين حملها فهو طلاق شرعي. فطلاق الحامل وطلاق الآيسة اللي ما يجيها الحيض كل هذا طلاق شرعي، والسنة يطلق واحدة طلقة واحدة لا يزيد عليها، هذا هو السنة. فالطلاق الثالث لا يجوز، طلاق الثنتين جميع مكروه، السني يطلق طلقة واحدة هذا هو السني، حال كونها حاملا أو في طهر ليس فيه جماع. أما كون يطلقها في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامع فيه ولا حاملا ولا عائسة هذا لا يجوز، لأن الرسول نهى عن هذا في حديث ابن عمر، وأمر الله جل وعلا يطلق العدة، قال فطلقوهن لعدتهن، وطلق العدة يكون طاهرات من غير الجماع، هذه العدة. أما إذا كنا حملا إذا كان المرأة حاملا فلا بأس، أو آيسة قد ارتفع سنها ولا يأتي الحيض فلا بأس، أو في طهر جامعة فيه واتضح حملها فلا بأس. وطلاق الحائض سماحة الشيخ مو بدعة منكر لا يجوز، وطلاق النفس كذلك لا يجوز، واختلف العلماء في وقوعه، فذهب قوم إلى أن لا يقع إذا علم بذلك، وذهب الجمهور إلى أنه يقع ولو علم لكن يأثم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما الكتب التي تنصحونني بالتزود منها في التفسير وفي التوحيد وفي الفقه؟ أعظمها القرآن، نصف القرآن الكريم، الإكثار من قراءة القرآن تدبر معانيه هو أصل كل خير، هو أصدق الكتاب وهو المرجع في كل شيء، نوصيك بالقرآن والعناية به والإكثار من تلاوة وتدبر معانيه، ثم كتب الحديث مثل عمدة الحديث لعبد الغني ولغة المرام للحافظ منتقى من تيمية، كتب جيدة نافعة على أبواب الفقه تنفعك، كتب العقيدة من كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، كشف الشبهات ثلاثة الأصول، الكتب جيدة أيضا نافعة مثل العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام بن تيمية، العقيدة التلمودية الحموية كلها كتب مفيدة له رحمه الله، العقيدة في الفقه مثل زاد المستقنع الحجاوي عمدة الفقه الموفق، هذه كتب مفيدة عظيمة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم أمين. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: هل من كلمة للذين يتصدون للفتية بغير علم، ليس عندهم علم شرعي ولذلك يفتون الناس، وجهون في ضوء هذا السؤال؟ الكلمة في هذا هو التحذير، أوصي جميع إخواني بالله أن يحذروا الفتوى بغير علم، والقول على الله بغير علم هذا من أكبر الكبائر، فأوصي جميع من ليس عنده علم أن يحذر الفتوى وأن لا يفتي إلا بعلمه عما قاله الله ورسوله، وإلا فليرشد الناس إلى أهل العلم يسألون، أما أن يتكلم بغير علم أو بالتقليد الأعمى فلا يجوز، ولكن يرشد صاحب الحاجة إلى من يعرفه من العلماء المعروفين بالعلم والفضل والعقيدة الطيبة حتى يفتوه، أما أن يتكلم بغير علم فهذا منكر وحرام، فالواجب على كل مسلم أن يحذر ذلك وأن لا يتكلم إلا بعلم عما قاله الله ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا المستمع أبو بادي من الرياض يقول: سماحة الشيخ، في أول يوم من شهر رمضان وبعد صلاة الظهر قام جماعة المسجد بالسلام فيما بينهم والتهنئة بدخول الشهر الكريم، وقد أنكر عليهم أحد الإخوان وقال بأن السلام والتهاني في الأعياد فقط، فهل كلامه صحيح وهل التهنئة بدخول رمضان جائزة؟ لا بأس، ما هذا فيها بأس، لأن شهر كريم في خير عظيم فالتهنئة به لا بأس به والحمد لله، مثل ما يهنى بالولد والمنزل الطيب والقدوم من السفر والسلامة، كل هذه أمور بين المسلمين لا بأس بها، مثل ما قال الله في حق المرأة إذا سمحت لزوجها فكلوا هنيئا مليئا. سماحة الشيخ، هل هناك صيغ أو عبارات في التهنئة؟ بارك الله لكم الشهر، أو يهنيكم قدوم الشهر، أو يهنيكم بلوغ الشهر، أو ما أشبه هذا، أو مبارك هذا الشهر. طيب، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل أصيب بمرض وقد عالج بالدواء والقراءة القرآن ولم يشفى، وقد أشار عليه البعض بالذهاب إلى أحد السحرة وعلل له بأنه إذا لم يشفى فالذهاب للسحرة لا بأس به، فما الجواب؟ هذا مكر لا يجوز، رسول نهى عن ذلك، من أتى عرافا أو كاهن فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، والحديث الخير الآخر: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. كذلك في الحديث الآخر: ثلاث لا تكون جنة، مدمن الخمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. فالواجب على المسلم الحذر من ذلك، وأن يقرأ القرآن ويذهب إلى العلماء الأخيار قراء القرآن الطيبين، ويسأل ربه الشفاء والعافية، يلجأ إلى الله في سجوده وفي الليل وفي آخر الليل وفي آخر الصلاة، يسأل ربه العافية والشفاء. أما الذهاب إلى العرافين أو الكهنة أو المنجمين أو السحرة كله منكر والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يا سماحة الشيخ، أنا مقيم، يقول: أديت العمرة وأنا من السودان ولكنني أحرمت من رابغ، هل هذا صحيح؟ الواجب عليك الإحرام من ميقات السودان، إن كنت جئت من طريق المدينة من ميقات المدينة، أما جئت من طريق البحر تحرم من الميقات أول ميقات يمر عليك وهو الحليب وهو الجحفة رابغ، هذا هو الواجب عليك، أول ميقات تحاذيه تحرم منه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول: السؤال الأول: إذا دخلت المسجد والمؤذن ينادي للصلاة، هل أصلي ركعتين تحية للمسجد أم أنتظر حتى ينتهي المؤذن من الأذان؟ الأفضل أن تجيب المؤذن، تنتظر تجيب المؤذن ثم تصلي ركعتين حتى تجمع بين الحسنين وبين الفضيلتين وبين الأمر المشروع، تبدأ بالأذان تجيب المؤذن ثم تصلي ركعتين. يقول السائل صلاح الدين من عمان الأردن: قرأت في أحد كتب السير أن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أبو لهب بأن الله عز وجل يعذبه في كل يوم، ولكن يوم الاثنين من كل أسبوع لا يعذب، والسبب في ذلك كما تقول الرواية في الكتاب بأن أبو لهب عندما بشر بغلام لعبد الله بن عبد المطلب وهو النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا شديدا، فما مدى صحة هذه الرواية سماحة الشيخ؟ لا أعلم لهذا أصلا، لا أعلم لهذه الرواية أصلا، بل هو من أخبث الناس، تبت لأبي لهب نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: نحن مجموعة من الأشخاص 10 أشخاص نشترك في جمعية بقيمة 25 دينار شهريا، يدفع كل منا لشخص آخر ويقبضها الشخص بالتناوب في كل شهر، فما حكم ذلك وهل عمل هذه الجمعية جائز أثابكم الله؟ يقول: نحن مجموعة من الأشخاص 10 أشخاص نشترك في جمعية تعاونية بقيمة 25 دينار شهريا، يدفعها كل شخص ويقبضها شخص بالتناوب حيث تمر على الجميع في كل شهر، ما حكم ذلك وهل هذا جائز أثابكم الله؟ لا بأس، إذا تعاونوا لا بأس،